আলি গলিয়ান ভাস্কর الدنيا مالت خنتني وكنت اصلي صبح وعيشة على ناس جنبي خنتني قالوا ملحي ونسي وعيشي سيبك من الدنيا بلا هم سيبك من الدنيا بلا هم اترك معاني هواها لا تصبحت عايل الهاب وتجيبك يا اخي وراها اوعى تقعدني عمر العنزه ما تشوف شوف استغل هذا الشتم عمر العنزه ما تشوف شوف لو عطيتها من الغالي والرضي ما يحط معروف لو حلفت على البخاري عشتني على بعش على قدس نكت البدع اتصحر عمر العنزة ولا تجيب سوق عمي قال عمر العنزة ما تجيب سوق إلا في قلبي تربى انظر في عينك راعيها شوف العنزة كبرت تربى كبرت ونضحت راعيها عبد تزعل شعر انت اللي بدا لو قال لك اب ربى اخوك عادي يا ابني ابي سجف وحدوه لو كان عدلك أب ربا كنت جلس الأمارة تعيب على صنع ربك يا بغل يا ابن الحمارة طبل يا أخي بلا كش القش جيب التعارة والشاك يا اخي وش التحت او تفاك فالحمارة عبد تزعل شعب ايوه وريتنا الله يخر الله يغفر بعنتك ناقصة دور حبيبي ومش كدك يا ويلي.